يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة